قالت فقلت فعاقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في زيارة النبي قال إذا حضرتم المريض أو الميت شك هذا منه يعني يقصد الميت هنا اللي هو يعني محتضر، فقولوا خيرا، قولوا عند الميت يعني الذي هو في النزعة قولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يؤمنون يعني إذا قلت شيء دعوت عن نفسكم بالهلاك أو كذا عند موته مات الميت فيصرخ الناس يا هلاكنا يا كذا يا هيت، فالملائكة تقول آمين. أي شيء تقوله إن دعوتم خيرا قلت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم سامحه اللهم كذا اللهم اجرنا في مصيبتنا المغرب غيرنا.